نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، ولكن إن عقد عليها ثم مات، ثم مات الزوج قبل الدخول، فهل لها عدة؟ الفرقة بالموت، الفرقة بالموت تختلف عن الفرقة في الحياة، فالمفارقة بالموت زوجة تعرف من زوجها وتعتد. نعم.